الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 59 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المنتقم. ولا بد من مقدمة لغوية تمهد لفهم هذا الاسم الذي هو من أسماء الله الحسنى. المعول عليه أيها الإخوة هو المعنى الذي ورد في أصل اللغة. أما بعض الكلمات فقد تأخذ معان من خلال الاستعمال غير الصحيح لها، فلذلك نحن حينما نقول المنتقم اسم من أسماء الله الحسنى. إذن ينبغي إذا فهمت معنى هذا الاسم أن يذوب قلبك حبا لله عز وجل، مع أن كلمة منتقم المتداولة بين الناس لا تشعر بالإعظام أو الإكبار، لكن معنى المنتقم إذا كان اسما من أسماء الله الحسنى له معنى دقيق. فالمعول عليه هو المعنى الذي ورد في أصل اللغة، لا المعاني التي وردت من تطور الكلمة ومن استعمالها الاستعمال غير الصحيح. أضرب لكم مثلا، ماذا تعني كلمة عصابة الآن؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه قبل معركة أحد؟ قال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. العصابة في اللغة الجماعة، الجماعة فقط. لكن مع التطورات التاريخية لمدلولات الكلمات فقد أخذت كلمة عصابة معنى آخر. الآن ليس مستحسنا أن تقول هؤلاء عصابة، إن قلت هؤلاء عصابة فالمعنى أنهم قطاع طرق، والمعنى أنهم سارقون. كلمة جرثومة، هذه الكلمة وردت في الشعر، قال أبو تمام يمدح المعتصم، قال: جرثومة الدين والإسلام والحسب. والجرثومة في أصل اللغة أصل الشيء، أصل الشيء. فالمعول عليه المعنى الذي ورد في أصل اللغة، لكن الكلمة كما يقول علماء اللغة تولد وتنمو وقد تتحمل بعض المعاني في العصور اللاحقة هي في الأصل لا تحمل هذه المعاني. على كل هذه المقدمة، لعل أحدكم يقول المنتقم من الناس خلق غير محمود، لكن المنتقم إذا كان اسما من أسماء الله الحسنى فله معنى آخر. درسنا اليوم اسم المنتقم. هذا الاسم الجليل مشتق من الانتقام، والانتقام من النقمة، والنقمة هي العقوبة، يعني الله عز وجل بيعاقب، وبيعاقب لأنه مربي، وبيعاقب ليصلح الإنسان وليهديه سواء السبيل، وبيعاقب ليتوب عليه، وبيعاقب ليشفيه، وبيعاقب ليسعده في الدنيا والآخرة. فإذا فهمت المنتقم على أنه المعاقب، هلأ من هو الإنسان الشقي الذي لم يجد له مربيا يربيه؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أكبر عقاب تناله من الله عز وجل أن يهملك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأكبر عطاء من الله أن يتولاك بالتربية. فالإنسان إذا أحب الله عبدا عاتبه، إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة. الإنسان حينما يغفل عن الله، وحينما يسهو، وحينما يعصي، وحينما ينغمس في الدنيا، لو أن الله تركه إلى أن جاء أجله استحق النار إلى أبد الآبدين، ولكن رحمة الله عز وجل تقتضي أن يعاقبه. فإذا عاقبه حمله على التوبة، وإذا حمله على التوبة استقام على أمره فسعد في الدنيا والآخرة. فما قولك يا أخي الكريم باسم المنتقم؟ المنتقم هو الذي يعاقب. هذا الاسم الجليل مشتق من الانتقام، والنقمة هي العقوبة، والمنتقم هو المبالغ بالعقوبة لمن يشاء. من نقم ينقم، إذا عاقب يعاقب. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نقموا منهم أي عاقبوهم. هذا هو المعنى الذي ورد في اللغة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل جلاله قرر أن أسماءه كلها حسنى. كل اسم إذا تأملت فيه وجدت فيه الكمال المطلق. فلا تلقي بالا لكلمات استعملها الناس استعمالا خاصا. ضربت لكم ذلك المثلين، ذلكم المثلين، كلمة العصابة وكلمة الجرثومة، وكيف أن شاعرا من شعراء العصر العباسي يمدح خليفة من كبار خلفاء العباسيين المعتصم، قال له: أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب. أما الآن العلماء، علماء الجراثيم، حينما وجدوا كائنات حية بالغة الدقة في الصغر، هي سبب المرض، هي أصل المرض، سموها الجراثيم. فإذا قلنا الآن لإنسان: أنت جرثومة الصف مثلا، أو جرثومة هذه الدائرة، فهذه سبة ولا شك. فالكلمة أخذت معنى ليس في أصل اللغة. نحن المعول عليه هو أصل اللغة. لفي تركيب شائع بين الناس، الله عز وجل قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أنت إذا قلت لإنسان: استبدلت الوظيفة بالتجارة، ماذا أصبحت الآن؟ أجيبوني، تاجرا؟ لا، موظفا. العوام يستخدمون هذا التركيب على عكس ما استخدمه الله عز وجل. أتستبدلون الذي هو أدنى، أخذتم الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالشيء المتروك يتأخر مع الباء، الشيء المتروك يتأخر مع الباء. العوام تستخدم الشيء المأخوذ متأخرا مع الباء. فلان استبدل الوظيفة بالتجارة، يعني صار تاجر عند الناس. أما هو بالمعنى الدقيق أصبح موظفا وترك التجارة. فالمعول عليه المعنى الذي يرد في أصل اللغة. ذكرت مرة لكم بعض الأغلاط الشائعة. كلمة تجارب مثلا، العدوى بالجرب، هكذا في اللغة صوابها التجارب. كلمة مولع يعني الثور الأحمر، صوابها مولع. كلمة إخصائي هو الذي يخصي، صوابها اختصاصي. فالعبرة أن تفهم المعنى الدقيق الذي ورد في أصل اللغة. المنتقم في حق الله تعالى هو الذي يقسم ظهر الطغاة الإنسان أيام يطغى ويبغي ويستطير ويتكبر، من الذي يوقفه عند حده؟ الله جل جلاله. لولا رحمة الله عز وجل لأهلك الحرث والنسل وأكل الأخضر واليابس. فهناك معنى آخر من معاني المنتقم، هو الذي يعاقب الطغاة ويقسم الجبابرة ويوقف شر الأشرار وعدوان المعتدين. فالمنتقم في حق الله تعالى هو الذي يقسم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على العصاة. الحقيقة في معنى هناك معنيان مستفادان من كلمة منتقم. إنسان شرير في مجتمع، فإذا انتقم الله منه أراح منه المجتمع وأصلحه. على مستوى الشرير الانتقام منه إصلاحه، وعلى مستوى المجتمع الانتقام منه إراحة الناس منه. فالله عز وجل أفعاله كلها خير. فالمنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى، يعني أنه يعاقب العصاة، يقسم الجبابرة، يضع حدا لشر الأشرار، لانحراف المنحرفين، لعدوان المعتدين، والانتقام من هؤلاء رحمة من الله عز وجل. وقيل إن المنتقم هو الذي من عرف عظمته خشي نقمته. معنى ثالث، من عرف عظمته خشي نقمته. الإنسان في حياته اليومية حينما يعرف رجلا إذا قال فعل لا يتجاوز حده معه، يقف عند الحدود. فالمعنى الثالث، معنى الأول يؤدب العصاة، يحملهم على التوبة، يدفعهم إلى بابه، يطهرهم من ذنوبهم. والمعنى الثاني يريح الناس منهم، يوقف طغيان الطغاة، تجبر الجبابرة، شر الأشرار، كيد الكائدين. المعنى الثالث هو أنك إذا عرفت أنه منتقم خشيت نقمته فاستقمت على أمره. هذا المعنى الثالث. ويذكر الإمام الغزالي أن المنتقم هو الذي يقسم ظهور الطغاة وينكل بالجنات ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار. الله عز وجل يعني ينذر، يوضح، يبين. ورد هذا في آيات كثيرة. الله عز وجل يبدأ مع العبد بالدعوة البيانية، فإن أجدت واستجاب الإنسان فهذا هو المراد. يبين، يرسل الأنبياء، ينزل الكتب، يلهم العلماء، ينطق الدعاة. أول مرحلة من مراحل الهدى الدعوة البيانية بالكلام. فالإنسان حينما يدعى إلى مجلس علم أو حينما يسمع شريطا فيه موعظة حسنة أو حينما يقرأ كتابا أو حينما يلتقي بإنسان مؤمن ويصغي إليه ليعلم علم اليقين أن الله سخره له، أن الله أراد أن يسمعه، وليعلم ثانيا أنه لمجرد أن الله أسمعه فهذه علامة الخيرية فيه والدليل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا ساقك الله إلى مجلس علم، إذا التقيت مع إنسان مؤمن، إذا سمعت إلى شريط فيه صدق وفيه دقة، إذا قرأت كتابا قيما، قراءة الكتاب وسماع الشريط وذاك اللقاء وهذا الحضور، هذا من تقدير الله لك. أراد الله أن يسمعك الحق، أراد الله أن يضع أمامك الحقائق رحمة بك، ولمجرد أن الله أسمعك الحق فهذه علامة أنك على خير، لقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. موقفك الذي ينبغي أن يكون إذا استمعت إلى خطبة أو إلى درس أو إلى مجلس علم أو حضرت مجلس علم أو قرأت كتابا أو استمعت إلى شريط أو التقيت بمؤمن، الموقف الطبيعي الكامل أن تستجيب لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدعوة البيانية ما أجدت، ما حملتك على التوبة، ما استجبت لله ورسوله، ما اصطلحت مع الله، ما تبت إليه، استمعت ولم تستجب، استمعت ولم تلق بالا لهذا الذي استمعت إليه، استمعت وألقيت الكلام وراء ظهرك، ماذا يفعل الله بك؟ في مرحلة ثانية، المرحلة الثانية التأديب التربوي، تأديب المنتقم الله بيعاقب، ويؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، مرحلة ثانية. والأكمل أنك إذا أدبك الله عز وجل أن تتضرع إليه، إن تضرعت إليه تائبا ورجوته مستغفرا وأنبت إليه نادما قبلك وطهرك وعفى عنك وتاب عليك وأكرمك بعدها. إذن في طور الدعوة البيانية الاستجابة، في طور التأديب التربوي التضرع. فإن لم يجدي معك التأديب التربوي، الآن في إكرام استدراجي، إكرام استدراجي. الإكرام الاستدراجي ينبغي أن تشكر على أثره. الله عز وجل أحيانا لو لم تتب يرفع عنك البلاء، يوقف شر هذا الشرير، ييسر لك مطالبك، ينبغي أن تشكر. فإذا لم تستجب إذا دعيت بالبيان، وإن لم تتضرع إذا أدبت تأديبا تربويا، وإن لم تشكر إذا أكرمك الله إكراما استدراجيا، فماذا بقي؟ بقي أن يأخذ الله الإنسان الذي شرد عنه في كل هذه المعالجات. لذلك يقول الإمام الغزالي: المنتقم هو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال، وهو أشد للانتقام من المعاجلة بالعقوبة. دائما العقاب العاجل، العقاب العاجل لا يربي الإنسان. لو إنسان أمام أي غلط ارتكبه يأتيه العقاب مباشرة، ينصاع للأمر دون أن تسمو نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى من سننه مع خلقه أنه يرخي لهم الحبل. بالمناسبة الله عز وجل أشار في القرآن كثيرا إلى الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أيها الإخوة، يعني الدنيا مشهودة أما الآخرة مغيبة عنك. طريق الشهوات مشهود أمامك، حفت الجنة حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. لو أن الآخرة مشهودة كما هي الدنيا مشهودة، ألغيت العبادة وألغي الثواب، ولما سعد الناس بربهم ولما ارتقوا إلى ربهم إطلاقا. بس الدنيا مشهودة، الطعام أمامك، النساء في الطرقات، المكاسب، المغانم، البيوت، المركبات، القصور، المزارع، هي كلها أمامك، المناصب، لكن الآخرة مغيبة عنك. الآخرة تحتاج إلى إعمال عقل، تحتاج إلى قراءة قرآن، تحتاج إلى تفكر. فثمن الجنة أنك آمنت بها بالغيب. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب يعني مثلا صحن طعام فاسد والخبز جافر والماء ساخن، وإلى جانب هذا الطعام على طاولة واحدة طعام طيب ساخن وخبز جيد وماء قراح، وقيل لك تفضل كل، بلا تفكر بلا تردد بلا تريث تأكل من الطعام الطيب، لك أجر ما لك أجر بحكم فطرتك. لكن لو وضع أمامك هذا طبق من الطعام الفاسد والخبز غير الجيد والماء الساخن، وعلى اليمين لوحة كتب عليها بعد ساعة سيأتي طعام طيب، فإذا واحد ما قرأ وما استخدم فكره بيأكل، أما إذا قرأ واستخدم فكره ينتظر. فالآخرة ليست مشهودة، الآخرة مغيبة عنا، أما الدنيا هي المشهودة. فلأنك آمنت بها بالغيب آمنت بالله ولم تر الله عز وجل، عقلك وصل إليه، أما حواسك لا تراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. النقطة الثانية إخواننا الكرام، هل تصدقون أن بين المؤمن والكافر، بين المؤمن السعيد والكافر الشقي، بين المؤمن الذي كسب الدنيا والآخرة وبين الكافر الذي خسر الدنيا والآخرة شيء واحد؟ قال تعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. قضية علم فقط، لأن بنيتك النفسية مصممة على حب الخير لك. ما من مخلوق على وجه الأرض إلا وهو يحب الخير، يحب السلامة، يحب السعادة، يحب الرقي، يحب التألق، يحب النجاح، الفلاح، التفوق. هذا مركب في جبلة الإنسان، مركب في أصل فطرته. فليس بينك وبين من شقي إلا المعرفة. وقالوا يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الاثنين مع مرض واحد. لو فرضنا مرض من أمراض الأوعية، أحد المريضين علم علم اليقين أن هذا النوع من الطعام يفسد صحته وقد يودي بحياته فتركه، والثاني ما علم. الأول اعتنى بصحته ونجا من المرض العضال، والثاني لجهله كان مرضه قد استفحل وقضى عليه. طيب هو الثاني لو علم كما علم الأول ألا يفعل فعل الأول؟ طبيعي، كلاهما يحب الصحة، يحب دوام العافية. الأزمة أزمة معرفة فقط. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني ما في فرق. طيب ما قال ولو كنا نعمل؟ حينما تقنع تعمل، حينما تقنع لماذا أنت في الدنيا تستقيم على أمر الله وتعمل الصالحات. فالمسافة بين المؤمن والكافر مسافة المعرفة فقط. لهذا قالوا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ولو أتيح لفرعون من المعرفة ما أتيح لصديق كبير لكان مثله. فالمسافة بين السعادة والشقاء هي المسافة بين العلم والجهل. لذلك إن الله عالم يحب كل عالم، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. بربكم، لو أن الإنسان استمع إلى مجالس العلم، إلى ما فيها من شرح لآيات الله ولأحاديث رسول الله، وهذه القناعات تراكمت الواحدة تلو الأخرى، بعد حين يرى نفسه ملتزما وهو لا يشعر بلا جهد، يلتزم لصالحه حبا بذاته. فالمنتقم هو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجنات ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال. الله بيمكن، بيعطيك مال لينظر كيف تعملون، ماذا تفعل، بيعطيك سلطة، بيعطيك طلاقة لسان، بيعطيك علم أحيانا. فالله عز وجل بيمكن وبيعطيك فترة طويلة من أجل أن تثوب إلى رشدك، أما بعد التمكين وبعد الإمهال هناك التأديب وهناك القصم. بعض العلماء يرى أن الانتقام افتعال من النقمة، والنقمة غاية الكراهية، في معنى رابع، النقمة هي الكراهية. والله سبحانه وتعالى جل جلاله وعز نواله أن يكره عبدا لذاته، لكنه إذا كره ماذا يكره؟ يكره فعل العبد، يكره فعل العبد. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله جل جلاله لا يكره العبد لذاته. الأب ولله المثل الأعلى، لا يكره شخص ابنه، يكره عمله. فإذا ثاب إلى رشده وعاد إلى الجادة الصحيحة، ضمه الأب إلى صدره وكان أغلى أولاده. فالكراهية الله عز وجل كامل، يكره النقص، يكره الظلم، يكره العدوان. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يعني يا أيها المعتدون لا تدعوني فأنا لا أستجيب لكم لأنني لا أحبكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. المعتدي لا يحبه الله. إن الله لا يحب الكافرين. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. إذا شئتم أن تعرفوا ماذا يحب فاقرأوا القرآن الكريم. يحب الصادقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المقسطين العادلين، يحب الرحماء، يحب الأسقياء، يحب الطائعين. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. لأنه كتلة شهوات، الشهوات تستعر في نفسه استعارا ومع ذلك ضبط شهوته. الله عز وجل يعجب من الشاب التائب، يباهي به الملائكة، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثا، وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. عمره 65 سنة، كان يصلي في المسجد، اشترى صحنا ليرى به المحطات الفضائية، بدأ يسهر عليه حتى الساعة الخامسة بعد أذان الفجر وترك الصلاة. عمره 65 سنة، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إن الله يحب الأتقياء الأخفياء. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. الله بيحب المتقن بعمله. فأقرأ القرآن، أقرأ السنة، القضية واضحة جدا. الذي يحبهم الله عز وجل، 12 آية مع حذف التكرار طبعا، والذين يبغضهم إنه لا يحب الكافرين، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب الفاسقين، لا يحب المستكبرين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب هؤلاء. وقرأ الحديث الشريف، إن الله يبغض، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إذا عم تمدح فاسق يغضب. فمن خلال الكتاب والسنة يمكن أن تعرف ماذا يحب وماذا يكره. هي امرأة التقت بزوجها ليلة عرسها، قالت يا أبا فلان، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. امرأة مع زوجها، فكيف عبد مع ربه؟ يا ربي ماذا تحب؟ اقرأ يا عبدي كتابي ترى ماذا أحب وماذا أكره. من هو الكافر؟ الذي كره رضوان الله، كره رضوانه، سار في سخطه. ومن أرضى الناس في سخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. ومن أسخط الناس وأرضى الله رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. فالمعنى الثالث الكراهية. الأول نقم عاقبة، نقموا منهم عاقبوهم. الله عز وجل بيعاقب المنحرف ليرده إلى جادة الصواب، ليصلحه، ليتوب عليه، ليمنعه من فعل المنكرات، ليرقى به، ليسمو به وحده. لا، يوقف طغيان الطغاة، يوقف شر الأشرار، عدوان المعتدين، رحمة بمن حولكم. هي المعنى الأول. المعنى الثاني، الله سبحانه وتعالى ينتقم، بمعنى يكره النقص. الله بيحب الكمال، بيحب الرحمة، بيحب العدل. عدل ساعة أفضل من أن تعبد الله 80 عاما. يحب أن تعدل بين أولادك، يحب أن تعدل بين موظفيك، يحب أن تعدل بين من هم دونك، يحب أن تكون منصفا. فالقضية سهلة جدا. قال فانتقام الله تعالى للعصاة عقوبته على ما كره منهم من أفعال. وكراهة الله عز وجل لا تعني هي الألم. أيام الإنسان بكره بتمزق، بقول لك ضاقت نفسي من فلان، من أفعاله الشنيعة، من انحرافه، من لسانه البذيء، قد يكون ابنه بتمزق الأب. لكن الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن أن يكون الانتقام كاسم من أسمائه مدعاة إلى شيء يتغير في ذات الله عز وجل. قال انتقام الله تعالى ذم الفاعل، كراهية الله تعالى لفعل ما ذم فاعله فقط. يعني الله عز وجل لا يتأثر بشيء. فالتأثر والتأثير، التأثير من صفات المخلوقين، من صفات المخلوق الحادث لا من صفات الخالق القديم، فالله سبحانه وتعالى منتقم بمعنى أنه يكره الأفعال الناقصة، يكره الظلم، يكره العدوان، يكره الانحراف، يكره الخيانة، يكره الإهمال، يكره التقصير. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. هلأ بعض الشركات المتقنة لصناعتها مبيعاتها لها رواج كبير وإلى سنوات بعيدة، ما سر ذلك؟ أن أي إنسان طبق منهج الله عز وجل يقطف ثماره يانعة، ولو لم يؤمن بهذا المنهج. أي إنسان يطبق منهج الله عز وجل يقطف ثماره. وقيل المنتقم هو الذي يشدد العقوبة على الظالمين ويسلط البلاء على المجرمين، وهو الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات، فمن لم تفد معه الإنذارات سلط عليه العقوبات والانتقامات. كما قلت في أول الدرس، دعوة بيانية ما في استجابة، في تأديب. يعني الله عز وجل يأتي أمره أحيانا، هو واحد سارب مرابي مثلا، فاسق، تارك صلاة، منغمس في الملذات في الشهوات، لو الله تركه هيك ما انتقم منه، ما عاقبه، ما كره عمله، ما بنى على كراهية العمل تأديب وعقاب، هذا الإنسان انتهى لجهنم. لكن ربنا عز وجل أسماؤه حسنى، يتفضل على عباده العصاة، على عباده المنحرفين، على عباده المقصرين، فيؤدبهم ليتوب عليهم. يعني ملخص الملخص أيها الإخوة، إما أن تأتيه طائعا أو أن يأتي بك كارها وأنت مكره، إما أن تأتيه طائعا وإما أن تأتيه قسرا، فاختر أن تأتيه طائعا. إما أن تستجيب له فتتوب إليه، وإما ألا تستجيب له فيؤدبك ويحملك على طاعته. وردت كلمة الانتقام في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا لطيف، إذا واحد قيل له سينتقم الله منك، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق من أدعيته الشهيرة: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي سخطك، أن تنزل بي سخطك، أو أن تحل علي غضبك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. هو واحد يتمتع بأعلى درجات الصحة، مليمتر مكعب من دمه في الدماغ تجلط، شلل نصفي، ما عاد حكى. فالإنسان تحت ألفاف الله عز وجل، والله هذا الدعاء يدعى كثيرا: أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، أعوذ بك أن تحل علي غضبك، أن يحل علي غضبك أو أن ينالني سخطك يا رب. وطبعا لا تغير لا يغير لا تغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني في أدعية الله ينتقم منه، شغلة كبيرة كثيرة، هذا دعاء يقسم الظهر. لما ربنا بيبطش إن بطش ربك لشديد. وأيام ربنا عز وجل يجمع الفقر مع القهر، يجمع الفقر مع المرض، يجمع من المصائب ما لا يحتمل. أليس في كتاب الله جل جلاله دعاء قرآني: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله في أمراض أيها الإخوة عافانا الله منها، الأورام الخبيثة في الأمعاء لها آلام لا تحتمل، الإنسان بيصيح أحيانا، بيصيح بأصوات مرتفعة، أحيانا يخرج عن طوره، أحيانا لا يبالي بمكانته. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالإنسان أيها الإخوة لا ينبغي أن يصل إلى الله مع الله إلى طريق مسدود. أيام الإنسان بيرتكب بيظلم ظلم شديد، يأتي بطش الله عز وجل، تقريبا إنسان قتل، ألقي القبض عليه، حوكم في محكمة الجنايات، صدر الحكم عليه بالإعدام، صدق الحكم من محكمة النقض، رفع الحكم إلى رئيس الدولة، صدق الحكم، سيق إلى المشنقة، وهو على أمام حبل المشنقة وصل إلى طريق مسدود، لا بد من أن يشنق، بيبكي، بيضحك، بيتماسك، بينهار، بترجى، بيسكت، مثل بعضها، وصل إلى طريق مسدود. أخواننا الكرام، الذي أرجو الله سبحانه وتعالى لا تصل مع الله إلى طريق مسدود، لا تظلم. يعني إنسان طلق زوجه ظلما، صار معها انفصام شخصية، تخرج من البيت بثياب النوم، يستيقظ أبوها ليست في البيت، يركضون إلى الشوارع بثياب النوم الشفافة، أحيانا طلقت ظلما، أصيبت بفصام شخصية. هذا الذي طلقها ظلما وصل مع الله إلى طريق مسدود. إنسان اشترى مع إنسان بيت، دفع ثمنه مناصفة، 55 ثمنه كان 100,000، صار حقه 18 مليون. أحد الشركاء، هم إخوة، أحد الشركاء باسمه البيت والثاني ليس له اسم، إخوة أشقاء، فالذي البيت باسمه يعمل في القضاء وله خبرة بالقوانين، فخيره: إما أن تأخذ هذا المليون، وإما أن أضعك أنت وأولادك في الطريق. لك أخوك أنا، ألم أدفع لك نصف ثمن البيت بالتمام والكمال عدا ونقدا أمام فلان وأمام فلان وأمام فلان، ومضى علي في هذا البيت 10 سنوات 20 سنة، عنده 14 ولدا، والطرف الثاني الأخ الشقيق أصر على أن يأخذ البيت منه عنوة، واستطاع بأساليب ملتوية أن يأخذ البيت منه وأن يجعله بعض أولاده عند الجد وبعض الأولاد عند جد لأم، والأغراض في المستودعات، وهذه الأسرة شردت، واستلم البيت ونفذ كلمته. قال لي ابن أخيه بعد حين: إن فلان قد أصيب بالسرطان في أمعائه. قلت: أشهد أن لا إله إلا الله. فانتقمنا منهم. قلت: لعل هذا المرض يمتد سنة أو سنتين. قال لي: بعد شهر لقد توفي فلان. وذهبت وألقيت كلمة في هذه المناسبة، وعاد البيت إلى أخيه إرثا، عاد البيت إلى أخيه كاملا، استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله ينتقم، انتقام ربنا شديد شديد. ففي ناس كأنه الله غير موجود، يأخذون من المال بشكل مشروع أو غير مشروع. يعني حكى لي أخ، إنسان يحب أن يطلب بيته، فطلب من جارته، له جارة عنده بيت صغير، إنه جمعة بس عيرينيا جمعتين، جار هي ساكنة ببيت آخر، تفضل اشتري من البيت. بعد أن سكن البيت بقي فيه 16 عاما، ما بيطلع منه. طيب عارتك يا لأسبوع فقط بحكم الجوار، هذا الظلم ظلمات. فالله بينتقم، أيام الله بينتقم بالصحة تلاقي فالج، بينتقم بمرض عضال يجعل حياة الإنسان جحيما. فكلمة منتقم والله ينخلع لها القلب يا أخوان، ينخلع لها القلب. إذا الله انتقم من الإنسان حطمه، فانتقمنا منه. فلذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل، سيدنا عمر قال كان إذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا سار أسرع، وإذا ضرب أوجع. يا ربنا إذا كان انتقام، انتقامه بهز أركان الإنسان. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. أيام بتلاقي في مصائب كبيرة جدا تحت سمعنا وبصرنا، تحت سمعنا وبصرنا. هذا الأخ اللي عمه أخذ البيت، يعني أحد أخواننا، وأنا تابعت القصة بشكل دقيق. يعني حينما أخرجه الله عز وجل ساق له مرضا خبيثا في أمعائه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. إن الله عزيز ذو انتقام. بالمائدة بآل عمران، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذو انتقام. أيام زوجين يكون الزوج ظالم، بينتقم الله منه. أيام تكون الزوجة ظالمة، الله بينتقم منه. شريكين، أول شريك ظالم ينتقم الله منه. اسم المنتقم، الله بيعاقب، بيتابع، بيأدب. فالواحد كلما ازداد علمه ازداد خوفه من الله. الخوف متعلق بالعلم أبدا. أشوف الطبيب، يعني أيام بيكون طبيب مختص في الأورام، يعني بيقول لك رأسا صور، رأسا هات خزعة. إذا واحد جاهل بيهمل الأمر. كل ما ازداد العلم ازداد الخوف، والخوف علامة العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافة الله. الذي يخاف الله هو العاقل، الذي يخاف الله هو العاقل، والذي يحبه هو العاقل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ما تسمع أيام بزلزال ما أبقى ولا وزر، بفيضان، ببركان، بمجاعة، بحرب أهلية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. المنتقم يعني يكره عمل المنحرف فيؤدبه، هذا معنى راقي جدا. أو أن الله يوقف عدوان المعتدين وطغيان الطاغين وشر الأشرار وانحراف المنحرفين، أو أن الله سبحانه وتعالى يحمي الناس من عدوان المعتدين، هذا معنى الانتقام. قال بعض العارفين يضع اسم المنتقم مع أسماء الجلال والقهر، في أسماء لله عز وجل مجموعة بالجلال والقهر، القوي العزيز المنتقم الجبار المتكبر القاهر، في الرحمن الرحيم الودود اللطيف الكريم السميع المجيب. بعض العارفين يضع اسم المنتقم مع أسماء الجلال والقهر، ومن لم يعرف أسماء الجلال وأخلاق الكبير المتعال وقع في الضلال والنكال. شوف البحر ما أجمله، أيام بيكون ماؤه كصفحة الزيت، تركب قارب يقول لك نزهة بحرية شيء رائع جدا، لكن أحيانا البحر ارتفاع الموجة 30 متر وهي تجري بهم في موج كالجبال، فالبحر بقدر ما تراه ساكنا هادئا وديعا لطيفا ممتعا ساحرا تجده أحيانا مخيفا. فالمؤمن يعبد الله خشية ورغبة، خوفا وطمعا، رجاء ووجلا. أما المؤمن إذا تخلق بأخلاق الله عز وجل لا يستخدم الشدة إلا مع الكافر، أما مع المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني إذا كان قوي متمكن غني بمركز حساس، إذا كان في مركز قوي لا يستخدم شدته إلا مع الكفار. لما تولى سيدنا عمر الخلافة الناس خافوا شدته، فجاءه بعض أصحاب رسول الله يشكو أو ينقل له شكوى الناس منه، إن الناس خافوا شدتك. قال له والله يا أبا ذر لو علم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسلول فكان يغمدني إذا شاء، ثم آلت الأمور إلي. اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وأنا أضع خدي على الأرض ليطأه أهل العفاف والتقوى، أما أهل الفسق والفجور فسوف أنال منهم ما أنال. أيها الناس خذوني بخمس، يعني حاسبوني على خمس، لكم علي ألا أخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، لكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئا إلا بحقه، لكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، لكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. فالمؤمن أخواننا الكرام الإنسان القذر المنحط يظهر شدته على إنسان ضعيف، أما المؤمن لا يستخدم شدته وقوته إلا على أعداء الله، أما المؤمنون فهو ألين لهم من أنفسهم، هذا المؤمن. أما اللئيم يبطش بالضعيف ويركع أمام القوي، يبطش بالضعيف ويركع أمام القوي. أما المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، يرفع رأسه عزيز النفس. لذلك الإمام الغزالي يقول: المحمود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله تعالى، وأن ينتقم من أعدى أعدائه وهي نفسه التي بين جنبيه، وحقه أن ينتقم منها بحملها على الطاعة ومعاقبتها إذا انحرفت. فأنت تنتقم من شخصين، انتقم من نفسك التي بين جنبيك الأمارة بالسوء، وانتقم من أعداء الله. أيها الإخوة الكرام، اسم المنتقم مرة ثانية من أسماء الله الحسنى، يوقف شر الأشرار، يريح الناس منهم، يؤدبهم، يربيهم، يحملهم على الطاعة. يعني الله لما بيتدخل تدخل خير، يشفي نفوس المنحرفين ويريح المؤمنين. والله معنى منتقم يعني يكره عمل الكفار، يكره العدوان، يكره الظلم، يكره الكبر. وإن بطش ربك لشديد، وإذا الله عز وجل انتقم من إنسان انتقامه شديد، وكلما كبر عقل الإنسان يكبر خوفه من الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.